الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك يا سيدنا. إحنا لازلنا في الحلقات التي تتحدث عن مفاتيح النجاة، ومنها محبة الله عز وجل. فما معنى محبة العبد لله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مما من الله به على الإنسان شعور الحب. الله، الحب ميل القلب ويسبب الراحة، وهو أيضا يسبب التعلق. فالحب حقيقته ميل القلب، لكنه يأتي بالتعلق، يتعلق القلب. الحب بصفة عامة يا سيد. الحب بصفة عامة، ولذلك كما قلنا في الخلق خوف من الرحمن، فنقول هنا أيضا إن هناك حبا للأكوان وحبا للرحمن. حب الأكوان طبعا منحصر في الكون، الكون موجود فيه أشياء، تجد إنسان يحب شيء معين فلا يريد مفارقته، تجده متمسك به، تجده أنه لو فقد منه يحزن، ولو بعد الفقد رجع إليه يفرح. يبقى إذن التعلق هو سبب الحزن وسبب الفرح. فحب الإنسان متعدد، فهو بيحب ذاته، بس حب الذات ده لو زاد عن حد يبقى أنانية. بيحب سلامة أعضائه، بيحب ماله، بيحب ولده وأهله، بيحب عشيرته وأصدقائه، بيحب أشياء كثيرة له حظ في التعلق بها. ولكن لو تعلق بالمال تعلقا زائدا لا يريد انفاقه يبقى اسمه بخل وشح. لو تعلق بولده وعشيرته بحيث انهم يدفعونه لارتكاب الحرام بنسميها فتنه. لو تعلق بمنصبه وجاهه بحيث انه لا يريد تركه ولا مشاركه الناس في سلطانه وكذا الى اخره، فبنسميه حب الجاه أو بنسميه حب السلطان. ولذلك المنجى من هذا أن نجعل حب الله هو الغالب على القلب. الله، لو أن حب الله كان غالبا على القلب وكان بقية الحب، ما فيش مانع نحب الولد، وما فيش مانع نحب الزوجة، وما فيش مانع نحب الأشياء، وما فيش مانع، إنما من خلال حب الله وصلنا إلى مرحلة الأمان. ما شاء الله. أما لو تعلق القلب وانشغل بالأكوان وخلى قلبه والعياذ بالله من الرحمن وما يترتب على حب الرحمن من حب شرعه، حب رسوله، حب الحب المتولد أنه لله، حب الأخ لأخيه في الله، المتحابون على منابر من نور يوم القيامة. ما شاء الله. فلابد من ضبط حب الأكوان بحب الرحمن. حب الرحمن هو الأساس. ما شاء الله. من علامات حب الله سبحانه وتعالى أن العبد يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه هو في ظاهره وباطنه. ظابطه مسألة هتضبط لي إن أنا أيوة بحب ولدي، ما هو سيدنا نوح حب الولد وشافه هو بيغرق، لكن مع شوفه وهو بيغرق كده يا ابنا اركب معنا في هود، القصة عجيبة عظيمة، إلى جبل يعصمني من الماء اركب معنا، ده حب. صحيح. لكن حب لله أشد. أشد، والذين آمنوا أشد حبا لله. أدي القضية. يعني يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك ابن المبارك كان يقول: تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ما شاء الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما شاء الله. يبقى إذن مقياس الحب الصحيح أن يعلو حب الله على حب الكائنات، فهذه علامة من علامات حب الإنسان لله، هو العلو، علو حب الله على سائر أنواع الحب. يعني إذن سيدنا فضلتك بتقول لنا أنه لا مانع أن الواحد يحب زوجته، أنه يحب ابنه، أنه يحب ماله، ولكن إذا تعارض هذا الحب مع حب الله سبحانه وتعالى وأوامر الله يترك هذه الأشياء ويتمسك بحب الله عز وجل. نعم. عايزين نسمع من فضلتك يا سيدنا الآيات والأحاديث أو الآثار التي تتكلم عن حب الله عز وجل، نأخذ المزيد من هذه الأنوار. يعني طبعا هناك ما ورد بالصريح وهناك ما ورد بالمعنى. يعني عندما مثلا يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الحبه، ما أنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، هي أساس الخلق كله، ومنها قضية الحب. فيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيه صفاتهم بقى؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم في الله، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لما نجد مثلا قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لما ندخل على أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، عليه الصلاة والسلام. لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه والناس أجمعين، أخرجه البخاري. حبيبي رسول الله. وكان سيدنا عمر يحب يفهم بعمق، فقال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. إلا نفسي. فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. لا، مش هينفع. فقال عمر: فأنت والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. الآن يا عمر. أخرجه البخاري. ما شاء الله. كان يقول: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، ده بيغذيكم بالنعم بتاعته، وأحبوني لحب الله إياي. أخرجه الترمذي، وفي الحديث ده في ضعف، ولكن هنا في مقام الحب يؤخذ به. فيها سيدنا بعد إذن سيادتك مولانا، في ناس بتضيف إضافة: وأحب آل بيتي بحبكم لي، هل ده برضو في ضعف؟ هو حديث وأحب أهل بيتي بالصيغة دي مش وارد هنا، مش وارد، مش وارد هنا. لكنه هو وارد في القرآن، حب آل البيت، قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القرب. صحيح. ده بيقول لنا كده، مش محتاجين حديث، مش محتاجين بقى ده احنا عندنا هنا كده. ولذلك مودة أهل البيت، يعني ابن عبد السلام فيما أخرجه الترمذي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي، عليه الصلاة والسلام. ده اللي أخرجه الترمذي. أما وسنتي، ده أخرجه أحمد بن حنبل. فإذا وعترة أهل بيتي دي، ده هي اللي واردة في الأصول الستة، ما شاء الله. فإذا ما احناش محتاجين فضل أهل البيت وحبهم وكذا، ده ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، مش محتاجين نروي عنق نص عشان نوصل. أو نقول مثلا إيه، في هنزود حتة هنا وأحب أهل بيتي بحبي، لا، هو المعنى صحيح ووارد في أحاديث كثيرة. حب وشرف أهل البيت، ونتشرف بهم، لأنه دول بضعة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه، نعم. طيب الوقت مع فضيلة كبيرة يا سيدنا، عايزين نطلع الفاصل ونعود نستكمل هذا الحوار الشيق، فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، ونتحدث عن حب الله عز وجل. سيدنا، مفتاح المحبة ده إيه؟ حب الله سبحانه وتعالى تأثيره هيكون إيه على العبد؟ مرة جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ طب وانت متعجل ليه بالساعة؟ ما تسيبنا في حنة. قال: متى الساعة؟ فقال رسول الله له: ما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. ما شاء الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. وضع قعده. الله. المرء مع من أحب، يعني ينظر كل واحد مننا بقى هو بيحب مين. صحيح. تحب الدنيا وبتحب اللي بتاعك ولا بتحب الله ورسوله؟ اذا كنت هتحب رسول الله انت تبقى معاه في الجنه، ما شاء الله. واخد بالك؟ كان سيدنا ابو بكر كما اورد صاحب الاحياء رضي الله تعالى عنه يقول: من ذاق من خالص محبه الله تعالى شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جميع البشر. ده بيسموه درجة الأنس، الأنس بالله. شرب، هو تناول المحبة، محبة الله، فدخلت فتخللت في جسمه فحصل لي أنس بالله، ومش عايز يشوف حد بقى، ما ينفعش، واخد بالك؟ فهو حصل له حب، فدي حاجة لذة كبيرة قوي. ارتواء، حصل له ارتواء بحب الله، حصل له ري بحب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف يقول: من عرف ربه أحبه. من عرف ربه أحبه. الله. ومن عرف الدنيا زهد فيها. ما شاء الله. ما انت لما تعرف ان الدنيا دي الى فناء، وان الدنيا دي مليانة مشاغل وشواغل وكدورات ومصايب وتعب وجهد ومآلب، واخد بالك؟ تزعت فيها. صحيح. يعني حاجة ما يعني. لكن لما تعرف ربك بأنه هو الباقي الكريم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباصل، ايه رايك تحبه؟ على طول هتحبه ولا هتحب ازاي؟ جل جلاله. صح. فاذا اللي يعرف حقيقه الاله وانه متصف بهذه الصفات العلى يحب. المؤمن اذا عرف ربه احبه. المؤمن إذا عرف ربه أحبه. شوف إزاي ربه أحبه، يعني موزونة. إذا عرف ربه أحبه، وإذا أحبه أقبل إليه، وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة، ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة، وهي تحصره في الدنيا وتروحه في الآخرة. يعني إذن الإنسان بينظر إلى الحقيقة فيعرف الدنيا ويعمرها لأن الله أمره بذلك، يزكي النفس وهكذا، وينظر إلى الآخرة ويرجو كرم الله فيها وستر وغفران وكذا إلى آخره. نعم. طب يا سيدنا، عايزين نعرف بدل ما عرفنا أهمية محبة الله عز وجل، عايزين نعرف ايه الاسباب؟ هل في اسباب تقوي هذه المحبه عند العبد؟ التخليه والتحليه. التخليه والتحليه. اخرج حب غير الله من القلب. ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه. ادخل حب الله في قلبك، فقوة المحبة هذه سوف تؤدي بيك إلى الشعور باللذة فالتمسك بحب الله، التخلية والتحلية. جميل. خلي قلبك من السوى وحليه بحب الله. ونحب ربنا زي ما كان سيدنا النبي أوضح لنا، وفضلتك أوضحت لنا الحديث، أن نحب الله لما يغزونا به، يعني زي ما ربنا بيديني نعمة أحبه. طيب هنا يا مولانا ننتقل إلى الزاوية الأخرى، زي ما قلنا محبة العبد لله، في بقى محبة الله للعبد، هل لها علامات أن ربنا بيحب فلان؟ ذكرها في القرآن. أيوه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يبقى بيكره الإدبار يوم الزحف. أيوه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى بيكره العصيان والاستمرار وأن يصدر الإنسان في غيه أو غير المتطهرين، هو بيحب المتطهرين. جميل. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ده لما الهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. طب لا، ده هو ده البرنامج بتاع الحب عند ربنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وبعدين كمان بالإضافة إلى يعني الحب ده، ما هو أيضا هو لا يحب سبحانه وتعالى. استخدام تعبير يا سيدنا مش يبغض أو يكره، لا يحب. لا يحب الكافرين. أي ونعم بالله. إن الله لا يحب الكافرين. وفي الأحاديث برضو إذا أحب الله تعالى عبدا لم يضره ذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم تلا إن الله يحب التوابين. أهو استدل. نعم. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يبقى الدنيا مش مقياس. ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، أخرجه الحاكم. فقال تعالى، النبي عليه السلام كان يقول كده، لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. وكذلك إذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه. ابتلاه. فإن صبر اجتباه، فإن رضي اصطفاه. الله. ده أخرجه الديلمي في الفردوس. ما شاء في ضعف، لكن الجمال بتاعه هو التدرج في العلاقة مع الله. نعم. يعني في الأول ابتلاء، إذا العبد صبر هيبقى فيه اصطفاء. نعم. جميل. فهذا كله بيبين لنا أن حب الله سبحانه وتعالى المتفرع منه حب الإسلام وحب الشريعة وحب الجنة وحب النبي عليه الصلاة والسلام وحب التكليف الذي كلفنا إياه وإحنا بنعمله بشوق. حب التكليف. بعمل العمل أو العبادة وأنا بحبها وبحب وأنا مشتاق إليها. وأنا مشتاق إليها. جميل. فأنا مشتاق إلى هذا. يعني كل هذا يدل على أننا إن حب الله ده أمر عظيم جدا، والحب ده بيأثر في النفس برضه. يعني في حديث، إذا أحب الله تعالى عبدا جعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه يأمره وينهاه. ما شاء الله. يعني بتقولي إيه أثر الحب؟ يحط له ميزان يزبط له أعماله، يحط له حاجة في قلبه. أي توجهه. ما شاء الله. فواعظا من نفسه وزاجرا من قلبه، يعني منه يعني رقابة داخلية ذاتية. الله. يأمره وينهاه. سبحان الله. يعني إذا قبل نصيحة الناصحين وقبل أي واحد ما يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن دي كانت عايز يدخل في نفسك. أي. عايز يبقى هو اللي يبقى متحكم، وعايز يبقى متحكم فيك. أي. الله. يا أخي ده ربنا قال للنبي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ده ربنا قال له ما على الرسول إلا البلاغ. ده ربنا قال له لست عليهم بمسيطر. ده ربنا قال له وما أرسلناك عليهم حفيظ، يعني ما تختشي. أيوة انت عايز ليه تتسلط على الناس؟ ده انت ادعوهم الى الحب، ادعوهم الى الحب مولانا. والحب سيجعل هناك واعظا من نفسي. نعم، والحب سيجعل له واعظا من نفسي. سيدنا الوقت مع فضلتك بيجري، هو في عندنا الحديث القدسي ان الله اذا حب عبدا نادى جبريل اني احب فلان فاحبه، فيحب جبريل وينادي في الملائكه فتحبه الملائكه ثم يوضع له القبول في الارض. ربنا يحب فيك خلقه يا مولانا كمان وكمان، ويزيدك انوار وينفعنا بعلم فضلتك. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيله الامام العلامه أستاذي وسيدي الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية على هذا الجهد من مولانا، على وعد باللقاء مع فضيلته في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ونترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.